بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض أحاديث الصفات، ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، تحت باب ذكر بعض أحاديث الصفات. ربنا جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الكاملة من جميع الوجوه، له الصفات المبرعة من كل نقص وعيب جل وعلا. وأسماء الله وصفاته لا تثبت إلا بالكتاب العزيز أو بالسنة الصحيحة، لا تثبت بالاستحسان ولا بالقياس ولا بالاجتهاد. وما جاء في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة فيجب الإيمان به، فلا خيار للمرء ما دام جاء في الكتاب أو السنة، فيجب علينا الإيمان به. ما اعتقاد أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه ومبرأ عن صفات النقص والعيب. فبعض الأسماء والصفات فيها الحسن الكامل من جميع الوجوه، ولو وصف بها مخلوق فتعتبر حسنة. بعض الأسماء والصفات لو وصف بها المخلوق كانت بل، وهي في حق الله جل وعلا صفة حسن وكمال، لأنه يجب عليك أخي ألا يخطر على بالك من مفهوم هذه الصفة ما يفهم من صفة المخلوق. لا، ليس كمثله شيء، ولا تنفي الصفة، لأن الله قال: وهو السميع البصير. فالله جل وعلا موصوف بالعلم، بالسمع، بالبصر، بالإرادة، وغير ذلك من صفات الكمال كثير. كما أنه موصوف بالمكر والاستهزاء والسخرية وغير ذلك من الصفات التي لو وصف بها مخلوق لصارت صفة نقص، لكنها بحق الله جل وعلا صفة كمال. لا يخطر على بالك أن صفة الله في الاستهزاء بالمنافقين والكافرين وسخريته بهم ومكره بهم مثل مكر المخلوق. لا، مكر الله جل وعلا بمن يستحق المكر صفة كمال، صفة كمال، لأن الله جل وعلا وصف نفسه بهذا. فهل يليق بالعبد الضعيف أن ينفي ما وصف الله به نفسه؟ لا، الله جل وعلا أعلم بذاته من خلقه، وأعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا أو يضحك ربنا ما نتردد في إثبات هذه الصفة، لكن لا يخطر على بالنا أن ضحك الله جل وعلا من عباده كضحك أي مخلوق. لا، صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به، فالمخلوق قد يوصف بصفة من صفات الله ظاهرا على سبيل المدح كما يقال العجوز، وقد يوصف بصفة من صفات المخلوقين التي يذم بها المخلوق كالكبر والسخرية والاستهزاء والمكر، لكن صفة الله جل وعلا لا يتطرق إليها نقص، ما نقول هذه مثل هذه، لا. ولا يليق بنا أن يثبت الله جل وعلا لنفسه صفة في كتابه العزيز أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فننفيها نحن، نؤمن بها لكن لا يخطر على البال أنها كصفة المخلوق. آمنا بالله جل وعلا وبما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله جل وعلا، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أعلم الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعوا، ما استنكروا وما ردوه وما قالوا هذا لا يليق ولا قالوا فسر لنا يا رسول الله، لا، سمعا وطاعة، سمعوا وفهموا ونزهوا وأثبتوا. التنزيه واجب والإثبات واجب، ولا يخطر على البال التشبيه أو التمثيل لأن هذه صفة المخلوق. يعجب ربنا، يعجب جل وعلا، أثبت لنفسه العجب وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ما نقيس بعجب المخلوق أنه إذا خفي سببه، إذا وجد الأمر الخفي وخفي سببه يعجب منه المرء، هذا في حق المخلوق، لكن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء جل وعلا، ونثبت هذه الصفة لربنا جل وعلا كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أثبتها جل وعلا في كتابه العظيم في إحدى القراءات: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. ويقول رحمه الله: من ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه كلمة عظيمة، إثبات صفة الاستواء على العرش لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته. والعرش ما هو؟ هو سقف المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات، وإنما فوقه الله جل وعلا، والله جل وعلا باين من خلقه، ما يحوزه العرش ولا يحويه العرش ولا السماوات، فهو جل وعلا أكبر وأعظم من أن يحوزه شيء. ونقول: الرحمن على العرش استوى، ولا نتوقف في هذا، ولا نقول إذا قلنا الرحمن على العرش استوى أثبتنا جهة، أثبتنا كذا، أثبتنا كذا، نؤمن بالله، فالجهة معلومة، جهة العلو، هذا شيء فطر الله جل وعلا عليه الخلق، أن الخلائق بما في ذلك البهائم إذا حذرها الطلق أو شد بها الكرب تجدها ترفع رأسها فوق تستغيث. الرحمن على العرش استوى، استوى أن يليق بجلاله، ما نقول مثل كذا أو مثل كذا أو مثل كذا، تعالى الله، لا، الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى ارتفع وصعد وعلى واستقر، كل هذه معاني استوى، استوى معلوم في اللغة العربية وعند الصحابة رضي الله عنه استوى. جاءت المعظمة والمشبهة وغيرهم من أهل البدع قالوا لا، إذا قلنا الرحمن على العرش استوى معناه سلفوك وننفي الفوقية، ما هو فوق ربنا جل وعلا. يقول الجهم عاقبه الله بما يستحق. سيان إذا قلت في السجود سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأسفل، تعالى الله، ويعتبر عالم لكن من علماء الضلال والعياذ بالله. يقول سيان ويأتي إلى الآية التي فيها الرحمن على عرش استوى يلتفت في من حوله ويقول لو تمكنت حككتها من المصحف، لو تمكنت، لكن ما تمكن، ما يتناسب له فيه، هذه ما تليق، يقول ما تليق بالله، يعني يزعم أنه ينزه الله جل وعلا، مما قال ربنا تنزهه. الرحمن على العرش استوى، فهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة من بعدهم الأربعة كلهم هذا المعنى وفهموا وآمنوا به. جاءت المبتدعة وقالوا ماذا؟ قالوا استوى، لا، إذا قلنا استوى معناه نزل فوق، ونحن لا نثبت الفوقية، يقولون إذن ماذا معنى استوى؟ يقول استولى الرحمن على العرش، استولى ممن؟ لين أخذوه؟ كان عالم من علماء المبتدعة يقرر بالاستواء، استوى من استولى، استوى استولى، ويقرر هذا ويكرره. واحد من عوام الحاضرين قال لابنه ولده جنب صغير، قال اخرج من المسجد واقبل من الدريشة وقل ممن استولى، من كان مستولا على العرش قبل الله. تحير هذا الخطيب اللي يخطب وينادي ويناعك ويحاضر استوى استولى، ممن استولى عليه، ممن كان بيده. فضج الحاضرون كلنا نقول ذلك، هذا سؤال حق، سؤال حق، يعني كيف تقول استولى؟ استولى ممن؟ الله جل وعلا يقول استوى، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول استوى، وأئمة السنة وعلى الكتاب يقولون الرحمن على عرش استوى، وتأتي أنت أيها المبتدع وقول استولى؟ على ماذا تستند؟ قال بيت قاله شاعر، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استوى يعني بشر استولى على العراق، نعم، استولى ممن؟ أخذها ممن قبله. استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. من القائل بالله عليك؟ يقول الأخطر، الأخطر من أئمة السنة أو من أئمة البدعة؟ لا سنة ولا بدعة، أخص وأخص، ومن النصارى نصراني، من العرب الفصحاء كامرئ القيس وغيره من الشعراء القدامى الذين احتجوا بقول قال لا الأخطر مولد بعدما فسدت اللغة، يتركون الكتابة والسنة وأقوال الأئمة ويستدلون بقول الأخطر النصراني. إذا زاغت القلوب وانحرفت عن الحق والعياذ بالله هلكت ورأت القبيح حسن. بعض الأئمة أئمة لكنهم عندهم بدع، يقول يقرر أن الله كان ولا عرش وهو على ما كان عليه، يعني ما هم في العرش، ويعتقد هذا أن الله في كل مكان، تعالى الله. فجاء إليه شخص عاقل وإن لم يكن عالم، قال أيها الإمام كيف نعالج هذه الظاهرة التي في نفوسنا؟ إذا أراد الإنسان أن يسأل ربه يرضى رسوله، مسخر غصبا عليه، فطر على هذا يرضى رأس أبوك. فنزل وقال حيرني الهمذاني هذا السائل، وذاك تحير لما قال له الطفل ممن استولى عليه العرش، صرت استولى ممن أخذه، من كان العرش بيده قبل الله هل يقول هذا عاقل؟ يقولون التأويل الثاني يقولون العرش الملك استوى الرحمن على العرش على الملك استوى على الملك يريدون نفي العرش ونفي أن يكون الله فوق العرش. من فسر العرش بالملك؟ المبتدعة. جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عن الصحابة رضي الله عنهم جاء عن أئمة الهدى رحمة الله عليهم من التابعين ومن بعدهم ما جاء عن أحد. فإنما يريدون طمس وإذهاب صفة العلو لأنهم كما قال إمامهم تقول سبحان ربي الأعلى أو تقول سبحان ربي الأسفل تعالى الله كلام ما يقوله المجانين والعياذ بالله. لكن القلوب إذا زاغت عن الحق استحسنت ما كان قبيحا. الرحمن على العرش استوى وليس في آية ولا في آيتين ولا في ثلاث في سبعة مواضع من كتاب الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في سبعة مواضع من كتاب الله كلها فيها الرحمن على العرش استوى استوى على العرش. أين هذه المواضع؟ ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد ثلاث سور قبل الكهف وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد أربع سور وثلاث سور كلها فيها الرحمن على العرش استوى. فكيف تترك هذه الآيات القرآنية ويؤخذ بقول الأخطل النصراني إن معناه استوى استولى؟ نعم الشرح. الشرح. الصفة الثالثة عشر الاستواء على العرش. استواء على العرش صفات ربنا جل وعلا عديدة ثم كثيرة ثم كلها أسماء وصفات حسنى. لكن المؤلف رحمة الله عليه أراد أن يأتي بأمثلة لا يستقصي جميع الصفات. استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف بإثبات ثابتة في الكتاب في الآيات القرآنية والسنة كثير جاء في الحديث وإجماع السلف أجمعوا على أن الله جل وعلا في العلو أن الله مستوى على عرشه أن الله فوق سماواته. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن في سبعة مواضع سبع سور التي ذكرناها وهي الأعراف وتونس والرعد قبل الكهف وطه والفرقان والسجدة والحديد أربع سور بعد الكهف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إلا رحمتي سبقت غضبي رواه البخاري. عندنا ما هو من هذا الحديث؟ هذا رواه البخاري ومسلم وقد تقدم ذكره. كتب عنده فوق العرش، من الذي يقول ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم بالله كتب عنده فوق العرش فوق عرشي إن رحمتي سبقت غضبي. الشاهد عندنا كتب عنده فوق العرش كلمة فوق العرش أن الله جل وعلا فوق العرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحد أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة إلى أن قال في العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، وفيه علة أجاب عنها ابن القيم. لا، أجاب عنها ابن القيم رحمه الله. حتى لو كان، لو لم يوجد هذا ولو لم يرده المؤلف رحمه الله تعالى، لا حاجة لنا فيه، وعندنا كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة. هذا وإن كان حديث صحيح كما قال المحشي رحمه الله في آخر التعليق، قال والخلاصة أن هذا الحديث ضعيف، وأن أدلة الفوقية والاستواء مقررة بأدلة أخرى كثيرة في الكتاب والسنة الصحيحة. هذا خلاصة تكفينا من هذا التعليق كله، ما لنا حاجة في هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه علل كما قال، ما هو إلا واحدة فيه علل فلا حاجة إليه. وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أبي داود، وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء. بالاستيلاء، قالوا الرحمن على العرش استوى، يعني استولى على العرش، وغير العرش ما استولى عليه، ممن استولى عليه، ممن أخذه. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، ونزيد وجه الرابع لأنه لا يعرف في اللغة، لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى. وجه الخامس لأنه يلزم عليه، ووجه الخامس أنه رابع، ووجه الرابع أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى. ما جاء في اللغة العربية استوى بمعنى استولى حتى نفسره على استولى، ما جاء إلا قول الأخطل بس، وهذا خطأ، قول الأخطل خطأ. ووجه الخامس أنه يلزم، الخامس زيادة فوق الوجوه الثلاثة، والرابع هذا والخامس هذا. نعم، أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد. نعم، يلزم، إذا قلنا استوى بمعنى استولى يلزم مثل ما قال الغلام، ممن استولى عليه، ممن أخذه منه، ممن كان بيده العرش تعالى الله. والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. وصفه جل وعلا بأنه عظيم، وهو عظيم حقا. فنسبة العرش، نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ملقاة في فلاة من الأرض. صور حديدة ومن تابوا فلاة من الأرض، مش نسبة هذه الحديدة إلى الأرض، وهذه الحلقة الحديد تصورها بنص الله جل وعلا، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي وسع السماوات والأرض كما جاء في بعض الآثار إنها كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني صحن، سبعة دراهم، الدرهم صغير، سبعة دراهم ألقيت في صحن. السماوات إذا ألقيت في الكرسي تكون كسبعة دراهم ألقيت في صحن. والله جل وعلا فوق العرش، وهو أكبر من العرش، وهو جل وعلا مستغن عن العرش، والعرش مفتقر إليه. والكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى، والكرسي موضع قدميه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقد، لا يخطر على ذلك أن استواء الله على العرش وأن القدمين على الكرسي كاستواء وجلوس المخلوق تعالى الله. افهم المعنى ولا تشبه ولا تمثل. والعرش لا يقدر أحد قدره، رواه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.